وهي امرأة كبيرة مطلقة، زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد وعمره 16 عاما، وهي مطلقة. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أول زوجة بمن؟ خديجة. كم عمر خديجة وكم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها قبل النبوة؟ كان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، وهي التي بقيت لم يتزوج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتها، وبقي وفيا لها، حتى إن عائشة رضي الله عنها غارت من خديجة حتى بعد موتها مع أنها مطلقة، لما وجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوف معه والمواساة. فيوجد من المطلقات والأرامل ما لا يوجد في غيرهن، وهي أرمل. أيضا امرأة جليب، هذا جليب رضي الله عنه خطب له الرسول صلى الله عليه وسلم فتاة، فلم يكن الرجل هذا جليب له مكانة في المدينة، فذهب الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم سأستشير زوجتي أنظرني، فذهب يستشير زوجته، فقالت كيف أزوجها وقد تقدم لها الخطاب؟ طبعا بنت لم تطلق، كيف وقد تقدم لها الخطاب نزوجها من جليب أحد من عامة الناس؟ فجاءت الفتاة وهي تسمع، قالت أتردون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي تنكر عليهم، الفتاة تنكر على أبيها وعلى أمها. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا زوجها من جليب، فزوجها منه. وبعد الزواج بفترة قصيرة نادى منادي الجهاد فخرج جليب وقتل في المعركة، حتى وجدته زوجته فوق عدد من المشركين قد قتلهم ثم قتل بعد ذلك رضي الله عنه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول لما انتهت عدتها فما رأيت بالمدينة ثيبا أنفق منها أي أكثر خطابا. امرأة جليب عندما خرجت من عدتها يقول أنس ما رأيت من مدينة ثيب أكثر من هذه المرأة خطاب يتسابقون على خطبتها. إذن هذه 3 أدلة، بل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم غير خديجة كلهن عدا عائشة أما مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، وأصبحنا أمهات المؤمنين مطلقات وثيبات، كما قال الله جل وعلا في سورة التحريم ثيبات وأبكارا. العزوف عن زواج المطلقات والأرامل أي اللاتي توفي عنهن أزواجهن خطأ، والله يوجد في هؤلاء حتى لو كانت كبيرة في السن يوجد فيهن من الخير والصلاح والوفاء والبقاء مع زوجة قد ما لا يوجد في بعض الفتاة. هذه قضية آمن أن نوليها عناية لأهميتها ولأثرها في مجتمعنا. اختصروا بقية الحديث لأن الوقت يزاحمنا، وأريد أن نترك فرصة للإجابة على الأسئلة ولا أريد أن أطيل عليكم. سأختصر من اهتمامات المرأة الوعي بوسائل التخريب الاجتماعي، فكدعوى الحرية وانفلاتها من دينها، الآن ما يتعلق بدعوى الحرية، دعوى المساواة وإضعاف قوامة الرجل، إخراجها من بيتها وتعريضها للذئاب، الآن الأفلام في التلفزيون وفي غير التلفزيون وفي المجلات كلها تدور على هذه القضية، على دعوى الحرية وانفلات المرأة، وتدور على دعوى المساواة وأننا نحن والرجل سواء بسواء، وإضعاف قوامة الرجل على أهل بيته، إخراجها من بيتها وتعريضها للفتن. دعم السفور والاختلاط وسيلة للمجد، قوم في اللجاجة أغرقوا، كذبوا متى كان التعرض للخنا شيئا تقر به الشعوب وتسبق، تعز به الشعوب وتسبق. وقضية هذه الحرية المزعومة سواء في اللباس أو غيرها، لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين. واحد رأى ثوب فتاة قصير فقال هذه الأبيات، لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. والآن وسائل التخريب ما يتعلق باللباس الآن والأزياء، مع كل أسف جاءتنا أزياء من المصائب الآن، ما يتعلق بفتح الصدر وتشقق الثوب من اليمين واليسار وغير ذلك، حتى ليس كالباللباس الحقيقة، يخرج نص ساق المرأة ويصف بشرتها، ليس وصف رؤية ولكن وصف غير ذلك كما تعلمون. ما الذي دهانا وما الذي أصابنا؟ يا بنت عم التي حادت بملبسها عن المقاييس، آذيت المقاييس، آذيت بالملبس المبتور باطمة بنت النبي، بل آذيت بلقيس ابني سراغ وحزب الله في غضب عن التي حادت عن المقاييس، على التي فاخرت بحب إبليس. وأقول للأخوات في هذه النقطة إن وسائل التغريب والتخريب متجددة ومتنوعة ولا تقتصر على صورة محددة، فعلى المرأة أن تكون مدركة لهذه الوسائل وإن تغيرت أشكالها وتعددت أسماؤها وخادع مخرجوها. مما يجب على المرأة معرفة أحوال المسلمين ومعرفة أحوال المسلمين ومتابعة أخبارهم والدعاء لهم ومساعدة المحتاجين منهم وتفقد الأسر المعزة وتقديم المعونة لها. والمرأة قد تكون أقدر من الرجل على معرفة أمثال هذه الأسر، فلذلك أقول مما يجب أن تعنى به المرأة تفقد أحوال الأسر، وبخاصة أحوال بعض الدعاة وبعض طلاب العلم الذين يصابون بشيء من الابتلاء، تفقد أسرهم والبحث عنها، أن تذهب الزوجة وأن تذهب الأم لمواساتهم حتى لو لم يكونوا بحاجة مادية. ليس الجانب المادي هو كل شيء، ولكن الوقوف مع أمثال هؤلاء، والمرأة لها دور عظيم في ذلك. ومما أقوله وأعترف به وأشيد به في هذا المقام أنني لاحظت أن النساء والحمد لله في أوقات الأزمات والمحن يتبرعن بأموال كثيرة، وتأتي الساعات وتأتي الذهب وتأتي الأموال، حتى إن بعض الأخوات تتبرع بجميع راتبها في سبيل الله ولمساعدة الفقراء والمحتاجين. هذه نعمة مشاهدة مجربة، وهكذا يجب أن تسخر عاطفتها. الوقفة قبل الأخيرة، أو في الحقيقة أقول وقفات وأختصرها في نقاط، عدة وقفات سريعة أختم بها هذه المحاضرة. الوقفة الأولى وهي تتعلق بالاهتمامات، أقول أيها الأخوات مما يلحظ على بعض الأخوات عدم الاهتمام بالمقصرات، يعني يوجد بعض النساء مقصرات، فتجد بعض الأخوات تنفر منها وتتصور أنها مقصرة، كل ما في الأمر أنها تدعوها إلى الله. نعم، أن تدعينها إلى الله جل وعلا أمر طيب ومحبة، ولكن أريد أن أقول إن بعض هؤلاء المقصرات التي يكون عندها تقصير إما في شكل لباسها أو في شعرها أو في بعض عبادتها، قد يكون عندها من أبواب الخير الشيء العظيم ما لا يوجد عند بعض الملتزمات. هذه هي النقطة المهمة. أقول إن بعض المقصرات يوجد عندها شيء من التقصير، قد تكون مثلا كما قلت عليها ملحظ في لباسها، أو تستمع أو ترى بعض ما حرم الله، هذا لا شك تقصير، يجب أن تنبأ إلى ذلك وأن تؤمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، هذا جانب لا نقاش فيه. ولكن النقطة التي أنبأ عليها أن هؤلاء واجبنا مع تقصيرهم أن يبقين كيف نستطيع أن نستثمر جهدهن لخدمة الإسلام. يوجد عدد من هؤلاء المقصرات عندها استعداد للتفاني في دينها وللتبرع لأهل الخير وللقيام بكثير من الأعمال ما لا تستطيع أن تقوم به كثير من النساء حتى الملتزمات. وأنا أعطي مثال عملي على هذه القضية، دليلين. أحد الصحابة شرب الخمر فجلد الحد الشرعي، طبعا الذي شرب الخمر لا شك أنه مقصر، لا شك أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. فقام أحد الصحابة وهو يجلد، ماذا فعل؟ لعنه وسبه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوه، فإنما ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهو يقام عليه الحد يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، لكن حدث من التقصير. فأقول من الأخطاء الواقعة في صفوف الرجال والنساء أنه يوجد بيننا من النساء أو من الرجال من هو مقصر، فنتصور هذا ما دام مقصر أنه لا ينفع الإسلام ولا ينفع المسلمين وأنه ضد أو أنه عدو. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قد يكون مقصر في جانب ولكن عنده جوانب عظيمة. وخذ الدليل الثاني، أبو محجن رضي الله عنه كان في القادسية مقيد عند سعد بن أبي وقاص كما تعلمون، وهو فارس مغوار بطل، وقيده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كان قد شرب الخمر. ومتى شرب الخمر؟ تصوروا المسلمون في استعداد للجهاد وقد وقع في شرب الخمر، هذه عظيمة وكبيرة من الكبائر. فقيده، لما دارت المعركة حن إلى الجهاد وحن إلى قتال أعداء الله، لكنه مقيد. فقامت زوجة سعد رضي الله عنه وقال: فكيني وسأقاتل، فإن بقيت على الحياة والله لا أعود، وتقيريني، أريد أبلي بلاء في سبيل الله. ففكته وأخذ فرسا أظنها كانت لسعد، ودخل المعركة وقاتل قتالا عظيما، حتى إن الناس يقولون كأنه أبو محجن لو أنه مقيد، لأنه كان متلثم ما يعرفونه على أساس أنه مخفي أمره، وأبلى بلاء عظيم حتى انتصر المسلمون. فلما انتصر المسلمون رجع إلى زوجة سعد وقال ضع القيد في رجلي. إذن انظروا، مقصر هو، واقع في كبيرة من الكبائر، واقع في شرب الخمر، ومع ذلك انظروا كيف خدم دينه. متى نصل إلى هذا المستوى أن تستوعب عقولنا كثير من هؤلاء المقصرين رجالا ونساء، وأن نخاطبهم وأن نستثير فيهم الحمية لدينهم ولعقيدتهم في وقت تنتهك في حرمات الله؟ بل قد يكون هذا الأمر يا أخوان، وهذا الاهتمام وإنزال هؤلاء المنزلة التي يستحقونها في خدمة هذا الدين، قد يكون سببا رئيسا في هدايتهم وفي تخلصهم من تقصيرهم الذي قد وقعوا فيه. فأقول وحديثي هذه المرة للمرأة، عليهن أن يهتمن بكثير من المقصرات، وأن يخاطبنهن، وأن يستثمرن فيهن حمية الدين والغير على دين الله جل وعلا، والدفاع عن عقيدة المسلمين، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما وقعت في هذه الأخت من تقصير، وأن لا يكون الأعداء أسبق إلى هؤلاء منا. حذاري حذاري من أن يكون الأعداء أسبق إلى هؤلاء منا، فيسخروهم ويستخدموهم لمحاربة الدعوة ومحاربة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. الوقفة الثانية من هذه الوقفات، لا بد من إيجاد الحصانة المؤصلة ضد انحرافات وسائل الإعلام. من البلاء الذي وقعنا فيه ما تبثه وسائل الإعلام من تلفاز وإذاعة وصحف، فلا بد من إيجاد الحصانة المؤصلة التي تقينا هذه الشرور. أيضا عدم الاغترار بالنموذج الغربي والحذر من التشبه بنساء الغرب، فمن تشبه بقوم فهو منهم. عاطفة المرأة إلى أين؟ المرأة لديها عاطفة جياشة، فهل استثمرنا هذه العاطفة في سبيل الله؟ هل استثمرنا هذه العاطفة في الدعوة إلى الله؟ هل استثمرنا هذه العاطفة في تربية الأجيال المسلمة؟ المرأة العاملة، سئلت في محاضرة من المحاضرات، وكان يحضرها جمع كبير من النساء وكذلك من الرجال، ما رأيك في المرأة العاملة، أو ما رأيك في عمل المرأة؟ فأجبت، قلت أقول لكم وخذوها مني، المرأة التي لا تعمل لا خير فيها، المرأة التي لا تعمل لا تصلح أن تكون زوجة. فالحقيقة اشرعبت الأعناق، لأن كثير من هؤلاء زوجاتهم لا يعمل، يرون هكذا فهمهم، لكن قلت السؤال ما هو عمل المرأة؟ هل عمل المرأة الوظيفة كما يتصور البعض؟ لا، أهم عمل للمرأة هو في بيتها. المرأة العاملة حقيقة هي التي تعمل في بيتها، هي التي تخدم بيتها وتخدم زوجها. والله المرأة التي لا تستطيع أن تخدم زوجها ولا تطبخ ولا تقوم بشؤون البيت لا خير فيها، ولا نريد أن نتزوجها، ولا نريدها في بيوتنا إلى أولادنا. فالكلام حول المرأة العاملة خطأ. مفهوم المرأة العاملة الآن ينصرف على موظفة، هذا غلط. أضعف النساء إلا القليل هي المرأة الموظفة، بل عكس، المرأة العاملة هي التي تعمل في داخل البيت. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تذهب إلى أطراف المدينة، تأتي بالنوى لبيت زبير بن عوام. نعم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وجدها مجهدة في يوم من الأيام، وطلب منها أن تركب ليحملها، ولكنها تقول تذكرت غيرة الزبير، فاعتذرت من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة العاملة، وهكذا كنا نفهم النساء سابقا، من الفجر إلى المساء إلى الليل، والله لا يعرفنا خدام، هي التي تخير، وهي التي تطبخ، وهي التي تعلم الأولاد، وهي كل شيء، وهي الفلاحة أيضا، هي التي تزرع وتحصد، شيء عجيب. والآن المرأة، كثير من النساء لا تعمل في داخل بيتها إلا سويعات أو أقل، والله من سويعات، كل شيء على الخدم، وهذه مصيبة. فأقول إننا يجب أن نعيد النظر فيما يتعلق بعمل المرأة، وأن نربي الفتيات العاملات حقيقة عاملات عند أزواجهن، وأن نتخلص من كثير من الوسائل التي بلينا بها. وأخيرا وليس آخرا، من أولى اهتمامات وأولويات المرأة العناية بصلة الرحم، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مما يجب أن تعنى به المرأة أن تعنى بأرحامها، وبالأخص بأرحام زوجها،

أفريقيا في أقصاها، فوجدوا امرأة عجوزا في إحدى القرى، فسألتهم من أين أنتم؟ قالوا لها، قيل عبر المترجم أنهم من السعودية. قالت بلغوا سلامي، بعد أن سألت عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. إذن علم الشيخ عبد العزيز بن باز وصل إلى أفريقيا، بل حتى إلى النساء، بل في القرى هناك، فتوافر العلم والحمد لله وانتشاره عبر الهاتف. الآن تأتي أسئلة الآن، من أكثر الوسائل عند النساء الآن موضوع الهاتف، وإن كنت أنصحن في هذا المجال عدم التوسع في هذا. وفيه قضية فات علي أن أنبه إليها، أنبه عليها الآن، هذا مكانها. بعض الأخوات هداهن الله يتساهلن في كثير من الأسئلة فيما يتعلق بأمور عقيدتهم وأمور صلاتهم، ولكن يشغلن طلاب العلم في قضية رأيت ورؤية وحلم. واحد من الأخوان يقول كلمتني امرأة وبعد حول 10 دقائق من الكلام قلت لها هذا حلم ولا علم؟ قالت لا والله رؤية هذا. يقول قلت لو اختصرت علي واختصرت المسافة، أنا لا أعبر الرؤية. فتجدها تشغل التلفون والهاتف على 4-5 من المشايخ تسأل عن رؤيا رأتها وهي أضغاث أحلام قد تكون، ولا تسأل عن عقيدتها ولا عن أمورها. فأقول نعم، استخدام الهاتف مهم، ولكنه سلاح ذي حدين، ويجب أن نقتصر على الحد الأدنى على كل حال. فوسائل العلم كثيرة، أما تفصيل ذلك فهنا أقول لكل امرأة منهج خاص يناسبها، فقد يناسب هذه المرأة في طلب العلم ما لا يناسب هذه المرأة نظرا لظروفها العلمية والعملية والبيتية ومستوى التعليم ومسؤولياتها في البيت. فأقول عليها أن تتصل بأحد أقاربها من طلاب العلم أو بأحد المشايخ إن لم تجد من أقاربها من يجيبها، وتسأله فسيعطيها البرنامج المناسب، لأنه لا يصلح وصفا عاما. إنما أقول لا عذر لأحد، لا عذر لأحد الآن، لا من الرجال ولا من النساء، لتوافر وسهولة طلب العلم والحمد لله، وذلك فضل الله جل وعلا. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.